هذا أيضا لا يجوز. لماذا؟ للجهالة والغرر، لأنه قد يكون المحصول كثيرا من الشرق دون الغرب أو بالعكس، والمشاركات مبناها على المساواة وهنا لا تسمى. الصورة الثالثة أن يقول زارعتك على أن يكون لي 100 صاع من المحصول والباقي لك، 100 صاع من المحصول والباقي لك، هذا أيضا لا يجوز. لماذا؟ للجهالة أيضا، لأن هذا الزرع ربما لا يأتي منه إلا 100 صاع، وحينئذ يكون صاحب 100 صاع غانما والثاني غارما، وربما يكون في تقديرنا أنه يأتي 1000 من الأصواع، فتكون نسبة 100 إلى 1000 كم؟ 10، ثم يأتي 10,000 صاع فتكون نسبة 100 10، وحينئذ يكون ليس شرط مع الصاع غارما، وهذا لا يجوز في باب المشاركات. طيب، كم هذه من صورة؟ 3. الصورة الرابعة أن يقول أزرعتك هذه الأرض أو على هذه الأرض 5 سنين على أن تكون السنة الأولى لي والثانية لك والثالثة لي والرابعة لك والخامسة بيننا، لا يجوز. لماذا؟ للجهالة والغرر، لأنها قد تكون في السنة الأولى المحصول كثيرا وفي السنة الثانية قليلا أو لا تنتج شيء. وهل يشترط أن تكون 5 سنوات؟ لو قال لك سنة ولي سنة لا يجوز نفس الشيء، لكن ذكرنا على سبيل المثال. الخامس من صور المخابرة الممنوعة أن يقول لك ثمرة النخل الذي على البركة والباقي لي، أو لك ثمر النخل الذي على السواق والباقي لي، فهذا أيضا لا يجوز. لماذا؟ للجهالة. طيب، إذن ما هي المخابرة الجائزة؟ المخابرة الجائزة هو أن تكون بجزء معلوم مشاع، مشاع يعني شائعا في كل أجزاء المحصول، مثل العشر، الربع، النصف، 3/4، 1/100، 10/10 يعني، وما أشبه ذلك. هذا لا بأس به، لأننا إذا اشترطنا ذلك اشترط الجميع في المغنم والمغرم، فصارت المخابرة منعا عنها 5 يعني 5 أقسام تدور كلها على إيش؟ على الغرر والجهالة، وأن أحد الشريكين يكون غانما والآخر يكون غارما. طيب، فإن آجره الأرض بدراهم وقال خذ هذه الأرض بدراهم كل سنة تعطيني 10,000 ريال يعني، فهل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن هذا من باب الإجارة، والزارع يزرع يحصل كثير أو قليل ما عليه، حتى لو لم يزرع فأجرتي ثابتة، لأن هذا من باب الإجارة. ولهذا قال رافع بن حديد: فأما الورق فلم ينهن، فأما الورق يعني تأجير الأرض بالورق أي بالفضة فلم ينهن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه المخابرة. قال: وعن الثنية، الثنية على وزن صغرى أو كبرى أو ما أشبه، وليست على وزن ثريا كما في الشرح. سبل السلام قال إنه عن الثنية على وزن ثريا، وهذا ليس بصحيح، ولا أدري من أين جاء هذا الضبط. المعروف في القاموس وغيره أنها بالضم ثم السكون على وزن صغرى، يعني عن الثنية المراد بالثنية الاستثناء، إلا أن تعلم، يعني نهى الرسول عليه الصلاة والسلام في البيع عن الثنية إلا أن يكون الاستثناء معلوم، إلا أن يكون الاستثناء معلوما، وذلك لأنه إذا لم يكن الاستثناء معلوما دخل في الغرر المنهي عنه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. طيب، كيف الثنية المعلومة والثنية غير المعلومة؟ ما أن يقول بعتك هذا الشيء إلا نصفه، إلا نصفه، فهذا معلوم؟ بعتك هذا الشيء إلا نصف معلوم يعني. ونصف الشيء معلوم كله معلوم. إذا كان حيوان نصفه العلو ولا التحدي كله واحد. المهم أن النصف معلوم كل جزء مشاع فهو معلوم. إذا كان مشاع إذا قيد المشاع مقيد فهو معلوم. طيب إلا ربعه معلوم. فإذا قال بعتك هذا البيت إلا ربع، بعتك هذا الحائط البستان إلا ربع، ما في معنى لأن الاستثناء هنا معلوم. طيب بعتك هذه النخلات 10 نخلات إلا 10، ها معلوم ولا معلوم؟ معلومة. كل جزء مشاء يعين فهو معلوم إلا 10. طيب بعتك هذه النخلات 10 إلا واحدة، إلا واحدة بس مجهول، مجهول لا يصح، لأن هذه الواحدة ما ندري معنى أيه، طويلة القصيرة الشرقية الغربية الشمالية الجنوبية الوسطى ما ندري. طيب بعتك هذه النخلات وهي 10 إلا هذه عينتها، يصح لأن هذا معلوم كذا. طيب بعتك هذا البيت إلا جزءا منه، إلا جزءا منه ما يجوز، هذا مجهول، فصلا بد من علم المستثمر. طيب بعتك الشاة إلا رأسها، أي رأس؟ يعني يقول أي رأس؟ هل لها رأسان؟ لو فرض في شاة لها رأسي وقال إلا أحد رأسي، ها مجهول. نشوف إذا كان رأسها متساويين فهذا معلوم، لكن إذا كان واحد كبير وواحد صغير فهذا مجهول إذا قال إلا أحد رأسه. طيب إذا قال بعتك هذه الشاة إلا حملة، هذا مجهول، نعم هذا مجهول، ولهذا قال الفقهاء إنه لا يصح لأن الحمل مجهول، ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه يصح لأن هذا وإن كان استثناء لكنه في الحقيقة استبقى، فإن الحمل جزء منفصل عن الأم، وكما أنه يصح أن أبيع عليك هذه الحائل يصح أن أبيع عليك هذه الحامل إلا جنين، لأني إذا بعتها عليك إلا جنين كأنما بعت عليك إيش حائلا، إذ أن الجنين جزء منفصل مستقل يعني قائم بنفسه. طيب بعتك هذه الشاة إلا قلبها، يصح؟ هو ما فيه إلا قلب، لكن القلب قد يكون كبير وقد يكون صغير، مجهول، ولهذا قال العلماء أنه مجهول. وكذلك بعتك هذه الشاة إلا كبدها، يقولون إنه مجهول فلا يصح. ولو قيل في مسألة الكبد ومسألة القلب لو قيل بالصحة لم يكن بعيد، لأن هذين العضوين يكادان يكونان معلومين، أليس كذلك؟ والخلاف أو الاختلاف قريب يسير، فلو قيل بالجواز لكان له وجه. القاعدة الآن عندنا في باب الستر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدنيا إلا أن تعلم. طيب بعتك هذه الكومة من البر إلا 3 أصوات، يصح ولا ما يصح؟ في هذا خلاف، بعتك هذه الكومة من الطعام إلا 3 أصوات، المذهب يقول لا يصح، وعلّل ذلك بأن الدنيا معلومة 3 أصوات معلومة، لكن الباقي بعدها مجهول غير معلوم، واستثناء المعلوم من المجهول يصيره مجهول. طيب بعتك هذه الكومة إلا نصفها، هذا يجوز لأنه مشاع، لكن إلا 3 أصوات يقول لا يجوز، لأن ذلك يؤدي إلى جهالة المبيع وهو الباقي بعد 3 أصوات. قد أتصور أنه سيبقى بعد 3 أصوات 30 صاع، ولا يبقى إلا 27 صاع، نعم، فيقول إن هذا يختلف، ولكن الصحيح أن هذا لا، أن هذا من الدنيا المعلومة، لأن رسولنا عن الدنيا إلا أن تعلم، أن تعلم ما هي لعماه المستثنى. فإذا كان المستثنى معلوما فلا بأس. وهنا نعلم أن هذه الكوة من الطعام تزيد على المستثنى بكثير. نحن استثنينا ثلاثة أصل وهي تأتي ثلاث ناس صائمة، فالأمر فيها معلوم. الصحيح أن استثناء المعلوم من المجهول لا بأس به، كالمثال الذي ذكرنا. طيب، بعتك هذه الأرض إلا 40 مترا، بعتك هذه الأرض إلا 40 مترا، يصح؟ نعم. مثل هذه المسألة الحكم فيها كالحكم بالسابقة، يعني بعتك هذه الكومة إلا 3 أصع، مثل بعتك هذه الأرض إلا 40 متر. نعم، هذه اشترط تعيين المتر من الأرض ما لم تكن الأرض متساوية. إذا كانت متساوية فلا إشكال، يعني سواء من هنا أو من هنا، ما دامت ليس هناك شوارع جانبية تختلف بها الروح. المهم إذا كانت تختلف سواء ذات الأرض أو جهات الأرض باعتبار الشوارع، فإنه في هذه الحالة يحتاج إلى أن نعين، لأن لا يقوى في ذلك أشكال. إذا نستفاد من هذا الحديث النهي عن هذه الأشياء المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنية إلا أن تعلم، 4 أشياء. وقد علمنا في أصول الفقه أن النهي يقتضي الفساد، أليس كذلك؟ طيب، وعليه فإذا جرت العقود على هذه العقود المنهى عنها فهي فاسدة غير صحيحة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. والنهي إيش؟ يقتضي الفساد. وإذا كان النهي يقتضي الفساد فإن التعامل بهذه الأشياء يكون فاسد. إذن من فوائد الحديث تحريم هذه المعاملات، واحد، والثاني فساد العقد بها. طيب، الثالث كمال الشريعة في إبعاد الناس عن المعاملات التي تفضي إلى النزاع والخصومة وحمل الأحقاد، واضح؟ رابعا جواز الاستثناء في كل عقد من البيوع وغيره بشرط أن يكون معلوما، فإن كان مجهولا فإنه لا يصح. وهذا في عقود المعاوضات واضح، وفي عقود التبرعات قد نقول بالجواز، لأن عقود التبرعات ليس فيها ما يثير العداوة والبغضاء. فلو قال الإنسان لشخص وهبتك هذا الشيء إلا بعضه، فيتوجه الجواز ويعين الواهب البعض الذي استثناه، لأن الموهوب له لم يخسر شيئا، إن سلم له الكل فذاك، وإن لم يسلم له إلا أقل قليل فهو رابع. على كل حال، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الدنيا إلا أن تعلم. طيب، المحاقلة ذكرنا لها عدة صور. الصورة الأولى أن يبيع مزرعة بمزرعة يجري بينهما الربا، كمزرعة بر بمزرعة بر، مو أن يبيعه مزرعة على أن يبيعه مزرعة، لا، أن يبيعه مزرعة بمزرعة. طيب، هذه صورة. صورة ثانية أن يبيع زرعا ببر محسوب، حب الزرع بالحب. طيب، هذا النهي ملاحظ فيه إيش؟ أقول ما الذي لوحظ فيه؟ يعني لماذا نهي عن بيع زرع بزرع من جنسه، أو عن بيع زرع بحب من جنسه؟ يلاحظ فيه الربع. طيب، لأنه يشترط في بيع شيء بجنسه التساوي، والتساوي هنا معدوم. طيب، المزابنة من الزبن وهو الدب. طيب، فما معناها؟ أن يبيع الرطب بالتمر. طيب، هل يستثنى من ذلك شيء؟ بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر. المخابرة، ايش معنى الثنية إلا أن تعلم؟ ثنية عن الاستثناء، اسم للاستثناء إلا أن تعلم. مثل بمثال فيه ثنية معلومة ومثال فيه ثنية مجهولة. ثنية المعلومة بعتك هذا الشيء، بعتك هذه الأرض إلا نصف، إلا ربعها، إلا خمسها. طيب، هذه معلومة. غير المعلومة إلا واحدة غير معلومة، أما قال إلا هذه فهذه معلومة. طيب، أو بعتك هذه الأرض إلا بعضها، هذا أيضا مجهول. لماذا نهي عن الدنيا إلا أن تعلم؟ لأنه يحصل فيها الغرض والجهالة، وهذا يؤدي إلى النزاع والعداوة والبغضة فيكون من الميسر. وإلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.